صباح الخيرات والنعيم عليك وعلى كل اللي بتحبهم في حياتك يا رب. النهاردة هتكلم في موضوع أنا شايف إن هو مهم وله تأثير قوي على الشباب. شباب كتير ساعات بتسأل، أنا في حاجات عارف إنها غلط وذنوب عارف إنها غلط أو حرام ومش عارف أوقفها، طب أنا أعمل إيه؟ يمكن النهاردة مش هتكلم بصورة قوية إزاي تعمل إيه، بس أنا هشرح هي بتحصل كده ليه، وبعدين هتكلم بالتفصيل في حاجات تانية إن شاء الله. سبب من وجهة نظري من الأسباب النفسية المهمة قوي، وقد يكون من أعلى الأسباب اللي بيؤدي ليك إنك تكون كده، هو الحرية. فاكر لما تكلمنا في الحلقات الأولانية عن قيمة الحرية وقد إيه تأثيرها على الإنسان عالي قوي؟ خليني أوضح النهاردة ببعض الأمثلة وبإسقاطها بقى على حاجات في الحياة خطورة عدم عيش الحرية. ومش لما تسمع مني الكلمة دي تبدأ تسقط بقى أخطائك أو تسقط عدم عيشك في الحرية على آخرين، ده نفسه خطأ، أشرحها بالتفصيل. النفس ربنا سبحانه وتعالى خلقها لكي تكون حرة، وأصلا الثواب والعقاب والجنة والنار أساسا هما نتيجة هذه الحرية، يعني هما أكبر دليل أن أنت حر، هو مخيرك وبناء على اختيارك ستكون نتيجتك، فأنت حر. حلو كده؟ الله سبحانه وتعالى أودع في النفس استمتاع وراحة مع الحرية، متعة جميلة جدا رائعة جدا مع الحرية، وأودع في النفس نفور وكره ورفض شديد للكبت والضغط اللي هم عكس الحرية. حلو كده؟ طيب، وربنا قال لنا حتى في القرآن اللي هو الدستور اللي فيه كتالوج كل حاجة في حياتنا وفي نفسنا كمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والكلام ده يخاطب بيه الله كل البشر، إليكم عامة على كل البشر، كل قلوب البشر ونفوسهم ذات الفطرة السوية، ربنا كره إليها الكفر، كره إليها الفسوق، كره إليها العصيان. قم إيه بقى؟ قم شوشو باشا، الشيطان يعني عارف طبيعة النفس البشرية كويس قوي، لأنه بيذاكر الكتاب عشان يضل الناس، هو بيذاكر لكي يضل، وانت للأسف لا بتذاكر ولا واعي انه بيضل، فحياتك بتلخبط. فبيعمل ايه؟ يبدأ احنا اتفقنا ان الكفر والفسوق والعصيان في تكريه من جوه، ربنا كره اليك الكلام ده، فانت بتحس بان رغبة من جوه للبعد عنه. يعني الزنا مثلا او شرب الخمر او الحاجات الغلط يعني المضرة اللي فيها اخطاء على الجسم، ربنا مودع جواك رغبة كره ونفور منها. يوم اللي يحصل الشيطان يجي على الاهل والناس اللي هم لديهم باور مثلا او تأثير عليك، ويبدأ يوسوس لهم بعكس كلام القرآن. يعني ربنا يقول لا اكراه في الدين، يقول له اكرهه، اضغط عليه، علمه الأدب، اضغط معايا. سيدنا محمد بيقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، يقولوا صعبها وقول لهم ان الصعوبة دي ده الأحوط. سيدنا محمد كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، يوم الشيطان يوسوس لبعض الناس، لا اختار الأصعب، الأصعب أحوط، الأصعب صح. المصيبة كمان ان تم تأليف في الموروث جملة لا علاقة لها بالدين، وناس كتير فاكرينها دين، يقولك ايه الأجر على قدر المشقة، يعني كل ما كنت صعب أكتر تاخد صواب أكتر، ودي ملهاش أي علاقة بالدين نهائي وعكس كل كلام الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وسيدنا محمد قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فما يجيش حد اجتهاده، هو محترم ولكن اجتهاده ورأيه انك لما تعمل صعوبة او تلاقي صعوبة ده الصح، لا ده خطأ، ده انت لو اتجهت لليسر، حتى في حديث نبوي بيقول خير دينكم ايسره، لو انت اتخذت لليسر باستمتاع وشكرت ربنا ده اعلى ثوابا معايا، اعلى ثواب بكتير من اللي بيدخل للعسر ويطلع عينيه. حلو كده؟ طبعا لما يصبر في العسر له ثواب، بس اوعى تقول لي ان اللي عنده عسر وحاسس بالصبر ثوابه يساوي ثواب اللي ربنا هداه لليسر واستمتع بيه وعايش في الشكر دائما وعايش في الجنة. اوعى تقنعني ان الاتنين زي بعض، وبلاش ناس تشوه لك الادراك والحقيقة الكامنة، لان بعض الناس شوهوا على البشر هذا الادراك وخلاهم يعيشوا نار الارض واوهموهم ان نار الارض دي ثوابها عالي. فانتبه الله يهديك. يبقى مهم جدا اكون مركز بقى ان الحرية شيء محبب وربنا خلاك من جوه لما يكون في ذنب او في خطأ انت تبعد عنه. يقوم بعد الإجبار، ودي حتة نفسية مهمة، أن النفس تحب كل ما يبعد عنها، أو أعرف العامية كده الممنوع مرغوب، ترغب في كل ما هو ممنوع، ترغب في كل ما هو محاط بسرية ومحاط بتحذيرات، بتميل ليه. عارف بتميل ليه؟ لأنها بتحس الحرية. أنا مش عايز حد يجبرني، أنا عاوز أنا اللي أجرب وأفهم وأنا اللي أقرر. طيب مش لازم أجرب، أعرف وأدرك، يعني البيان بقى. عشان كده ربنا بيقول ما عليك إلا البيان، البلاغ المبين، أقصد البلاغ المبين، أو ما على الرسول إلا البلاغ، أو البيان كمان. البيان والبلاغ المبين إن أنا أبين لك الصورة وأبلغها لك بصورة بينة. يوم لما تبان قدام نفسك، نفسك بحرية هي اللي تاخد القرار باستمتاع، فتستمتع بالحرية. أنا بمزاجي الصورة عندي بينة وبلغت بلاغا مبينا، فأنا واضحة، فأنا مش محتاج أجرب لأني شفت اللي جرب، أنا بحرية ومستمتع. معايا؟ أحيانا بعض الناس يجيبوا لك نماذج من اللي جربوا بشكل إكراه، هتكرهها برضو. فيوم إيه اللي يحصل؟ إكراه مع منع منع منع، يتولد في النفس رغبة ويتولد في النفس اشتهاء للتجربة. يقوم أول ما تكون لوحدك يدخل لك الشيطان يوسوس لك، بقول لك إيه، اعمل الشيء ده، أنت حر، مفيش حد شايفك، اللي كان كبتك ومنعك مش موجود، اعملها. يقوم إيه اللي حاصل؟ يقوم وأنت قايم تعمل الذنب اللي أصلا الذنب ده ربنا مكرهه إليك، استمتاعك بالحرية يطغى على ألم الذنب أو عفانة الذنب أو طعم الذنب السيء. أنت بتحس بالحرية. يوم مرة مع التانية مع التالتة يتبرمج في عقلك أن هذا الذنب إحساس بالحرية، متعة. الحرية متعة رهيبة، متعة جميلة جدا. معايا؟ لذلك هي من أوائل أو أكبر حد من حدود الله، وأنا شايفها هي الأمانة زي ما قلت في أول حلقات. يقوم تبدأ طعم الحرية دي يطغى، فتبدأ تنجرف. يقوم أوتوماتيك يتسجل في عقلك هذا الارتباط الشرطي. يقوم كل ما تلاقي نفسك لوحدك وحر، عقلك يقوم مفجر لك الشهوات والذنوب تروح تعملها وتستمتع. فأنت بتكون بلا وعي بتستمتع بالحرية الخفية في شكل الذنب، لأن الشيطان زين ليك، ده معنى التزيين بقى، خلى الذنب مزين بالحرية، بطعم الحرية الجميل. أنا يمكن زمان وأنا لسه في الجامعة، كان جامعتي في السعودية، فكنا ليا أصدقاء كتير كانوا بيسافروا أحيانا دول برة علشان يعملوا ذنوب، وستات وبنات بقى، وانتوا عارفين بقى الشباب والكذا وكذا وكذا، وكنا بنسميها حتى اسماء جميله. يا عم نروح افرفش شويه، شوف التزيين كلام جميل، هروح اعمل حاجات حلوه، اروق على نفسي، اروق افرفش، كلها كلام اسماء حلوه في حاجات غلط. يوم اللي يحصل مع انك ممكن تروق وتفرفش بحاجات اكثر متعه، والله اكثر متعه، ومتعه بتدوم وتستمر وبتزيد. متع الذنوب والشهوات بتبدأ من فوق وتقعد تنزل تنزل لغاية ما تقف الحضيض، وبعد كده ما تدوش. مستحيل تعمل شهوة خطأ أو محرمة يعني، وتبقى أول مرة دقتها زي تاني مرة زي تاني مرة، كل مرة بتقل. عشان كده لو أنت أول مرة تلمس إيد واحدة هتلاقي قلبك بيدق ويا وبتتخض وبتحس بمتعة غريبة، بعد فترة لمس الإيد عادي، عايز تغوط اكتر، عايز تعمل حاجات تغوط. انا سمعت انها في الخليج معناها وحش، انا اقصد من الحاجه غويطه او غميه، خلينا نسميها نعمق، تعمق اكتر. معايا؟ بعض الناس قالوا لي في حلقه من الحلقات كلمه تغوط في الخليج معناها من الغائط يعني، فانا اعتذر، انتوا عارفين اللهجات ساعات بتفرق وبتختلف يعني. فانا اقصد بقى تعمق اكتر وتغوص اكتر، فتبدا عايز تحضن، عايز تبوس. طب خدت حضن وبوست، حسيت باستمتاع واستمتاع واستمتاع، وبعد شويه ملهاش طعم، ملهاش اي حاجة، عاوز تجيب اكتر وتغوص اكتر. دي مشكلة الشهوات، لغاية ما تنجرف فيها وتغوص وتحس بعد كده انك تافه وانك قيمتك في الارض للأسف زي قلتها. فهذه المتعة اللي بتحصل دي بسبب الحرية بتطغى على طعم الذنب السيء وطعم الخطأ السيء. فكنت بلاقي بعض اصدقائي بيسافروا بره، وايه اللي بيحصل؟ بيسافر خلاص بقى، خلص الجامعه ومسافر، او هيطلع يكمل تعليمه بره. فكنا بنقعد نقول له ايه، وانا مش هنكر احنا كنا بنعمل الكلام ده يعني، ايوه يا عم هتسافر وتعيش حياتك وتروح اوروبا بقى وبتاع وتنطلق. فكنا بنظن انه هيطلع ينطلق، نفاجأ ان بعد فتره صديقنا جاي، جايين بقى رايحين جري نسمع المغامرات ونسمع بقى الحكاوي اللي كانت في خيالنا. نلاقي الشاب راجع أكثر تدينا، أكثر قربا من ربنا مما نتخيل. فنقول له إيه يا ابني ده، يا ابني في حد يسافر بره بره كل الكلام ده وترجع كده؟ سمعتها أكثر من مرة، كان يقول والله كنت في الأول مستمتع، لكن بقت كل حاجة سهلة وكل حاجة حرام بقت عادية، بدأت أنا بقيت حر، فبدأت أحس بطعم وقرف الذنوب دي، بدأت كل شوية أحس بالقرف. إيه ده؟ أبقى مستمتع ساعتها وبعدها بفضل طول الوقت متضايق، مخنوق، متعكنن، حاسس إن أنا ليه ندمان، زعلان، ليه أنا كده؟ لأنه ده طعم الحرية في حاجات تانية. فلما دقت طعم الحرية نفسك بان ليها، وركزوا في دقة الكلام ده، بان ليها طعم الذنب السيء المقرف. حلو كده؟ اللي بيحسك انك مالكش قيمة معايا، لان الشهوات عكس القيم. فهدي كذا مثال عشان نفهم الصورة دي. اب مثلا بيجبر ابنه او بيمنع ابنه عن شيء، طول ما انت مانع ابنك عن شيء صدقني هتلاقي ابنك نفسه يعمله وبيجربه، لكن طول ما بينت لابنك خطورة هذا الشيء وبقت واضحة بالنسبة له وتركته بحرية وضاق طعم الحرية في حاجات كتير، كل ما يكون مشبع بالحرية هيبعد عن الشيء ده. لكن لو انت اب او انت ام وبتمنعي وبتكرهي، صدقيني هتبقي في قمة المعاناة. عارفة ليه؟ وعارف ليه؟ لانك هتشتغل اله، هتبقى عايز تراقب، عايز تبص، متوتر الآن يا ترى بيعمل ايه دلوقتي، لو لوحده ربنا يستر، لو معاه حد ده مين ده، لو اتأخر ايه ده. هتبقى عايش في رعب، لانك ربيته يعبدك انت مش يعبد الله، ربيته على الكبت، فانت مرعوب انه يبدأ يستمتع بالحرية في الغلط. لو انت زوجة مثلا وعمالة تراقبي جوزك وده بيكلم مين، ده بيعمل ايه، موبايلات، هتعيشي جحيم لانك شغاله اله، عاوز اعرف، عاوز اكره، عاوز اجبر. عارفه ده هيخليه عامل ازاي؟ صدقيني يوم ما يروح يكلم واحده من وراكي هيحس باستمتاع الحريه، انا بكلمها وهي عامله لي فيها ضابط، وزيره الداخليه او وزاره الداخليه، طيب مش هي بتفتش موبايلي، هجيب موبايل جديد وهخبيه. ويبدا وهو بيجيب الموبايل الجديد وبيخبيه بيدوق طعم الحرية، فبتطغى على ألم الذنب. يبقى كل ما كنت بأكره أنا بغذي الحرية ومتعة الذنوب بالحرية عند الناس. عارفة لو أنت قلتي له بقولك يا حبيبي دي حاجة بينك وبين ربنا، عاوز تعمل حاجة غلط ربك شايفك، أنت حر، ما هو أنت أصلا حر، عايز تعملها عملها، مش عايز براحتك، ده بقى اللي بينك وبين ربنا. لو رايح يعمل حاجة غلط هو حس أصلا بالحرية، فيبدأ يطوق طعم القرف ويقوم صورة ربنا تتكون جواه ويبدأ يفكر، ده يخليه سريعا يبدأ يبعد عن الموضوع ده. يبقى جبت مثال على الأب والتربية، جبت مثال على الزواج، يقوم إيه اللي يحصل؟ عارف أنا النهاردة مثلا عندي شغل في لندن، فهديك مثال بسيط من أروع أمثلة الحرية. ده البار أو التلاجة اللي في الفندق، ودي بعض الأزايز اللي فيها خمر، يعني دي إزازة خمرة ودي إزازة خمرة، كويس، ومعمولة إيه بقى بأشكال وألوان وأحجام شكلها شيك وعسل عشان تعمل دماغ وتروق. حلو كده؟ يوم اللي يحصل يعني، حتى كمان أنا كنت عايز أعرف أسعارها، هتلاقيهم حاطين هنا الأسعار، مثلا في حاجات اهي ب 39 استرليني، يعني 40 سنة، يعني قول مثلا 500 جنيه مصري تقريبا او 240 درهم او ريال سعودي حاجة زي كده. وبعض الحاجات اللي هي الازاز الصغيرة 14 استرليني، يعني قول مثلا 180 200 جنيه مصري. خلاص، المهم في حتة ازازة معفنة صغيرة، ايه اللي يخلي شخص يدفع التمن ده في ازازة صغيرة؟ خليني بقى نقعد قعدة كده نكمل قعدة البساط احمدي. ايه اللي يخلي شخص يدفع رقم 200 جنيه ولا 500 جنيه في حتة ازازة ممكن يشربها ويشرب 2 3 منها؟ اقول لك ليه. الخمر مش ربنا قال عنه الخمر والميسر فيهما اثم كبير ومنافع للناس؟ المنافع بتاعت الخمر انها بتتوهك، بتخليك حر، بس حر فيك، حر خدعة. انت بتبقى مش عارف تتعامل مع الحياة، مش عارف تتصرف مع ظروفك. يقول لما تشرب الخمرة دماغك تغيب فتفكر انك بقيت حر، فبتدوق طعم واستمتاع للحرية اللي جات لك من الخمر. يعني الاسعار دي كلها اسعار قيمة الحرية. في ناس تعبانة نفسيا، مخنوقة بسبب عدم وعيها لأمور الحياة، مش عارفين يعيشوا حرية باستمتاع بالحلال، لأن هم مش متعلمين، ما بيقروش للأسف كل التعليمات، كل التعليم وأنظمة التعليم الحكومية بعيدة كل البعد عن تعليم الحياة. يمكن قريب إن شاء الله الرحمن بعمل حاجة كده للناس كلها في العالم كله إزاي تتعلم الحاجات دي كلها، سأفصح عنها قريبا يعني. المهم، فوغاب التعليم الناس الحياة، فبقى مش عارف، فأصبح بيلجأ للهروب بشرب الخمر، بتغيب عقله. يوم اللي يحصل يغيب عقله، بيستمتع، بيستمتع وبيدوق راحة، بيدوق راحة. بس والله، ودي كلمة من واحد أنا وضايق طعم الحرية باستمتاع وبأزعم، وده ربنا يحاسبني عليه، أني من أسعد خلق الله في الكون كله والله. يعني في اليوم في 24 ساعة قمة استمتاعي وسعادتي تتعدى 23 ساعة 45 دقيقة معايا يوميا. ان الدقع المتعة اللي بيدقها اللي بيشرب الخمر ده ما تجيش 5% من متعة واحد دقيقها بحرية وباستمتاع، لان متعة الحلال اعلى 1000 مرة ودائمة. فبيغيب عقله وبيغيب عن الوعي باستمتاع ويصبح اسير. يعني ايه يصبح اسير؟ يبقى عارف انها بتضر واثمهما اكبر من نفعهما، بقى بتضر وبتلخبط الكبد وبتلخبط الجسم وبتلخبط الدنيا، والاطباء بيمنعوها وبيحذروا منها، بس انا مش قادر. الكبت والخنقة أغلال مقيداني معايا، أغلال وقيود مكلبشاني، فأنا عايز أبقى حر، فأنا متكلبش وبقيت أسير الخمرة دي. وانت فاكر انها حرية؟ والله ده أسر، بتبقى أسير وحاسس بأنك مش عارف تبطلها ومش عارف تستغنى عنها، فأنت بقيت أسير ليها. يمكن من ضمن الآيات اللي أنا بحبها قوي ومن الآيات اللي بتخليني أستمتع قوي، وأنا شايف من وجهة نظري إن هي خطاب لكل البشر باختلاف ديانتهم وجنسياتهم ووعيهم وثقافتهم. الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، الحاجات الطيبة الجميلة المفيدة الصحية الهيلثي زي ما بيقولها بالثقافة الحالية، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وركز بقى في الحتة دي: ويضع عنهم إصرهم، الإصر الأغلال والقيود، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الأفكار السلبية والأفكار المعرقلة اللي جاية من الموروث والآباء والأجداد واللي تخليك مكتوم وانت فاكر ان هي دي الصح وهي دي الحياة، أفكار معرقلة غلط. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بسم الله الرحيم، فالذين هربت الآية لما واحد بيفكر في مواضيع بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عارف المفلحون عكس إيه؟ الفلاح عكس الإحباط. المصطلح النفسي اللي الناس بتقوله ده، أنا محبط، محبط يعني عكس أفلحت. ما في ناس أعمالهم تؤدي إلى فلاح، وفي ناس حبطت أعمالهم، حبطت يعني أحبط، يعني يقعد يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل وما يحصلش على النتيجة، وتلاقيه بعد فترة من حياته ومن شغله كله راح، كله اتدمر، كل ده اسمه إحباط العمل في الدنيا قبل الآخرة. معايا؟ الفلاح استمتاعك ومتعتك وراحتك وتلذذك بالشيء أول ما تفكر أنك تعمله، ويستمر الاستمتاع والتلذذ أثناء عمله، ويزداد التلذذ بعد عمله. ده معنى الفلاح من منظوري النفسي. فعشان كده يمكن الواحد مهم يبعد عن اللي عندهم قيود وأغلال، ده ضغط وحياة ولخبطة ومشاكل في الحياة خنقة، فيحس انه مقيد وأسير. علبة خمرة ولا أزازة خمرة ولا حباية مخدر ولا الكلام ده، بيبقى أسير مقيد، مش عارف يعيش سعيد، وفاكر نفسه حر، خدعة، مخدوع. يعدكم الفقر بيحسك انك فقير، ربنا قال الشيطان يعدكم الفقر لانك بيحسك انك فقير. ومن ضمن معاني الفقر مش لازم مادة، تفتقر للسعادة، تفتقر للراحة، تفتقر للمتعة والاستمتاع بكل حاجة. يمكن ربنا قال لنا في القرآن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هو بعد عن العلم، لم ينفق عشان علمه، لم يجاهد في سبيل الله العلم، الانفاق في سبيل الله فلوس ده عشان العلم. ربنا بيوعيك، بيخليك تبقى واعي، فاهم الدنيا صح، بدل ما تصرف فلوس. يعني في ناس للأسف بيستخسر يدفع مبلغ في كتاب يتعلمه، ولا محاضرة، ولا كورس، ولا أيا كان حاجة علمية مفيدة فيها تدريبات تخلي حياته جنة، ويصرف مبالغ كبيرة على جسمه، على أكله، على حتى رجله بالأحذية لفترات طويلة، بيصرف مبالغ ضخمة عليها أو كتير عليها، ولكنه لا يصرف على عقله وعلى وعيه. فدول بيبقى بيعانوا في الأرض أكتر وعنده لخبطة أكتر. اللي مثلا بيصرف عشان ينمي شغله ويوسع فلوسه ويبقى عنده أرقام في البنك، والله ممكن يكون بيتعس وبيتضايق. أنا قابلت بحكم شغلي رجال أعمال كبار عندهم مليارات، فيهم اللي أحسن وبقى واعي ومدرك الحياة صح، مستمتع وعايش في جنة، وفيهم اللي مش مدرك أسير الفلوس دي، وكل ما فلوسه كترت كل ما قيدته وكلبشته ولخبطت علاقاته مع أسرته ومع حياته ومع أولاده، وبقى مش عارف يستمتع لأنه ناقص معلومات. عشان كده انتبهوا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى من أمتع شعور الحرية إن يبقى الحاجات دي كلها قدامك، البار أو التلاجة مفتوحة قدامك، وحتة إزازة فيها خمرة قدامك، وانت في دولة أجنبية محدش شايفك، كل حاجة متاحة، وتحط دي وتسيب دي وتختار ده، رغم انها متعة بسيطة، فاكهة بسيطة ربنا خلقها طبيعية، بتنزل تطهر جسمك وتنقيه، ممتعة لذيذة. معايا؟ يوم ربنا سايب لك الحرية، عندك ده وعندك ده، وقال لك ان دي بتضر ودي مفيدة، وانت اللي بتختار تقوم تستمتع بحرية. طبعا انا صايم مش هينفع اكل، يعني لو كنت مش صايم كان زماني ازقزدهم. فتستمتع بمتعة نعم ربنا علينا، وتحس بان ربنا مديك حرية فتعملها. ويمكن عشان بس ما حدش يقول لي واللي معايا يعرفش يجيب الكلام ده، انتبهوا كلامي ورسائلي دايما لكل حد عشان ازاي تعرف تتطور في حياتك. انا لا اراعي، وده منظور نفسي يمكن اشرحه لكم بعدين، انا لا اراعي حد مش فاهم الحياة فاصبحت حياته صعبة، فانا مش براعي. يعني ايه؟ يعني مش هفضل انزله بقى ومش هوريه حاجة ومش هعرفه عشان يا حرام حياته صعبة، اللي بيعمل لك كده بيدمرك ويسيبك كده. لا، ده انا بوريك وبقول لك اتفرج، لو مشيت صح انت اللي بتشوفني ممكن تبقى حياتك كده واروع مليون مرة. فانا بديها لك نموذج عشان تعرف تستمتع، ولكن برضو هدي لك مثال انك تنفع تستمتع بابسط حاجة. الحاجات اللي ربنا مديها لنا كل ما عشت فيها حرية، يعني مثلا هدي، لو جيت هنا على الشباك هنا، رغم انه منظر بسيط وبدائي، يعني شوية شجر ممكن يكون من وجهة نظر حد ده شوية شجر ومبنى بسيط، لكن لو انت ركزت وعرفت ازاي تتأمله بصورة تخليك مستمتع، رغم انه مبنى مش باين منه حاجة، مبنى بسيط عريق قديم مثلا وخضرة. في ناس بسبب الاسماء اللي هي بتسميها، واللي تابع برنامج سميها باساميها هيفهم انا اقصد ايه، فبيسمي الكلام ده عادي، منظر عادي، بيوت قديمة. وفي ناس تعرف تسميها اسماء تخليها مستمتعة. الاسماء اللي انت بتستخدمها ممكن تخليك اكثر متعة او اقل متعة. مش عارف لو انا عارف فتحت ده بيتفتح عشان ندخل جوه اكتر. ففي ناس بتعرف تسمي الحاجة بأساميها اللي تخليها ممتعة، وفي ناس بتسمي أسماء عشان تكتئب. تأمل واعرف انك ربنا سبحانه وتعالى مديلك طرق للاستمتاع، وهقولك قاعدة بسيطة ولكنها مذهلة في التأثير. كل ما تفننت انك تشكر ربنا وتمتن قوي وتستمتع وتشكر اكتر على اقل نعم عندك، وركزت بس على الشكر، والله هتقعد تزيد وتزيد وتزيد، وتستطيع في وقت يعني سنة ولا اتنين انك تخلي كل النعم اللي عندك اضعاف مضاعفة فقط باستمتاعك بالشكر وبحرية شكر الله سبحانه وتعالى وباستخدام الحلال. ربنا يا رب يجعل كل حياتكم جنة ويرزقكم السعادة والاستمتاع. اشوفك على خير في الفيديو القادم. احمد.